والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضربت أضرب يضرب ضربا، وهو على قسمين لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قلته قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا أحد الأسماء المنصوبة، ويسمى مصدرا لأنه صادر عن الفعل، وكأن الفعل الذي حصل صدر عنه مدلول، يقول النحاة إن الفعل يدل على شيئين، يدل على الزمان ويدل على الحدث، فإذا قيل مثلا قام فإنه يدل على أمرين، يدل على زمان مضى، يدل على حدث وهو القيام، وإذا قيل ضرب فإنه يدل على حدث وهو الضرب، ويدل على زمان وهو المضي، كأن يقول مثلا ضربه أمس أو صباحا، هذا هو المصدر. الفعل له مدلولان، مدلول الزمان ومدلول الحدث، فالمصدر هو اسم الحدث، يعني أنه شيء حدث بسبب الفعل، ثم يذكرون أنه يأتي توكيدا ويأتي مؤكدا ويأتي مبينا للنوع ويأتي مبينا للعدد. فإذا قال مثلا إذا قال قرأته نظرا أو قرأته سماعا، فإن هذا مبين للنوع، نوع قراءة. وإذا قال مثلا سيرت سير زين، فإن هذا مبين للنوع. وإذا قال سيرت سيرتين، فإن هذا مبين للعدد. يأتي مؤكدا ويأتي مبينا للنوع ويأتي مبينا للعدد. ثم حكمه أنه منصوب، وغالبا أنه يأتي قبله فعل، وربما يأتي قبله فعلان ماض ومضارع، كأن يقول ضربه يضربه ضربا، وحفظه يحفظه حفظا. إذا كان مثلا حفظ القرآن حفظا كاملا فحفظ المصدر يدل على تأكيد الفعل. يكفي لو قال حفظه فإذا أكد ذلك بقوله حفظا دل على أنه حفظ جيد أقوى مما لو وقف عند قوله حفظه. وإذا أتى بالمعنى فإن ذلك أيضا تأكيد. فلو قال مثلا حفظه استظهارا يعني عن ظهر قلب كان هذا مؤكدا ويسمى تأكيدا معنويا لأن الاستظهار معناه الحفظ. استظهره يعني قرأه عن ظهر قلب. وكذلك إذا قال مثلا كما مثل المؤلف قعدت قعودا وقمت قياما فإن هذا يعتبر مؤكدا لأنه قد يقول قمت وهو لم يكن هناك قيام الذي هو الوقوف. يأتي في كلام العرب القيام بمعنى الاهتمام بالأمر. يقولون مثلا قام فلان في هذا الأمر يعني اهتم به، قام في تربية أولاده، قام في الدعوة إلى الله. فيعبرون بالقيام عن الاهتمام. فإذا قال قام قياما عرف بذلك أنهم يريدون الوقوف على القدمين. ومنه قول الله تعالى فاذكروا الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإن كونه قياما يعني اذكروه في حال قيامكم فيعتبر مصدرا وإن كان في هذا المكان دالا على الحال أي في حال كونكم قياما. فقياما مصدر يعني أصل وضعها أنها مصدر، مصدر قام يقوم قياما وقعد يقعد قعودا واضطجع يضطجع اضطجاعا. وقد يأتي المصدر قد يسمى بعض المسميات باسم المصدر يعامل معاملة الاسم. مثلا قولهم صيد، الصيد صاد يصيد صيدا، الصيد مصدر صاد يصيد ولكنه أصبح يستعمل كالأسمى. ورد في القرآن في قوله تعالى للمحرمين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، مع أن أصل وضعه مصدر. ومثله الطير، طار يطير طيرا وطيرانا يعتبر أصلا أنه مصدر ولكنه مع ذلك يعامل معاملة الأسماء. فالحاصل أن المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء فعلها في تصريف الفعل لحكام يقوم قياما وقعد يقعد قعودا، هذا هو المصدر. وذكرنا أنه إما أن يدل على التأكيد وهذا هو الأغلب، أو يدل على النوع أو يدل على العدد، وأنه كما ذكر المؤلف إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فإن كان لفظه لفظ فعله فهو لفظي، قمت قياما وقرأت قراءة وحفظت حفظا وجلست جلوسا، ويقول مثلا قد يوصف المصدر أيضا بوصف يناسبه، كأن يكون مثلا أكل أكلا كثيرا أو أكلا شهيا، وشرب شربا خفيفا أو سريعا، كما يقولون سافر سفرا طويلا، كل هذه تعتبر مصادر. وإذا أكد بالمعنى معنى الفعل اعتبر تأكيدا معنويا لا أنه لفظي، مثل ما مثل المؤلف قعدت جلوسا وقمت وقوفا وقفت قياما، قام قياما هذا لفظي، قام وقوفا هذا معنوي، جلس جلوسا هذا لفظي، جلس قعودا هذا معنوي، أو ركض سريعا هذا معنوي، ومشى مشيا هذا لفظي، وسمع إنصاتا هذا معنوي، سمع سماعا هذا لفظي، وقد يوصف أيضا أو يؤتى به كوصف، كأن يقول نظر شزرا بدل ما يقول نظر نظرا محدقا، نظر مبحرقا، يأتون بما يدل على المعنى، نظر نظرا وسمع سمعا وتكلم كلاما، هذه ألفاء لفظية. وإذا قيل مثلا تكلم نطقا فصيحا فهذا معنوي، حكمه أنه منصوب على أنه مصدر. نقول مثلا ضربته ضربا مصدر منصوب على المصدرية، سواء كان معنويا أو لفظيا. ومن تصريفه أنه من الفعل، من تصرفات الفعل، وأنه أيضا قد يعمل عمل فعله، المصدر قد يعمل عمل فعله، مثل الكون كان يكون كونا يعمل عمل كان. إذا قلت مثلا كون زيد قائما أفضل من كون عمر جالسا، كون هذه مصدر ومع ذلك عملت عمل الفعل، عمل فعلها كان، ولكن لما كانت مضافة جر اسمها وبقي فعلها منصوبا، وبقي خبرها جر الاسم وبقي الخبر منصوبا. فيه بحثا عند الكتب المطولة يعني توسعوا فيه، ولكن هذا خلاصة ما يقال فيه.